السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمسة تخرج باتصالي، وهي معلق وذو إرسالي، ومعضل منقطع مدلس، والمرسل الخفي عد السادس. فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتعليقا يعد، فما يجيء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم. فاقبله معروفا كنحو أخبرا ونحو قالا وروى وذكرا، وما كقيلا وكيروى قد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر. ومثله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود ما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة بتخلف شرط العدالة والضبط، ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة، وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط، وبقي الاتصال، لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند. فذكر ما يخرج بالاتصال، وهو ما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جليا أو خفيا. وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل. هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال، والانقطاع الخفي يأتي بعده. يقول: خمسة تخرج باتصال، خمسة أنواع، هي عند البسط ستة، لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس والمرسل الخفي. وخمسة تخرج باتصالي، وهي معلق وذو إرسالي، أجملها رحمه الله: ومعضل منقطع مدلس والمرسل الخفي عد السادس. عد هذه فعل أمر ولا ماضي؟ نعم، هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم، علشان إيش؟ عد السادس، والصيغة صالحة للأمرين. نعم، معروف هذا المرجح، ولا الصيغة محتملة للأمرين وصالحة للأمرين، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني هذا مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح، لا تضار والدة بولدها، هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح الأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ فيه مرجح ولا ما؟ وش المرجح؟ لا خلني عندنا اللي في الآيتين، ولا يضار كاتب ولا شاهد، لا تضار والدة بولدها، الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين، يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين قلنا لا يضارر كاتب ولا شيء، هذا وجه صحيح، ولو قلنا لا يضارر وجه كاتب ولا شيء صحيح أيضا، لا تضارر ولا تضار، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، الضرر منهي، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آن واحد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يا أخوان عليكم أن تراجعوا معلوماتكم ابنه وأسسوا تأسيس صحيح، بمعنى إيه؟ لكن يجوز ولا ما يجوز؟ أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو أثنين كل واحد منهم اسمه محمد وأردت واحدا منهما بعينه فقلت يا محمد التفت الثاني، نعم؟ وقلت فرصة، ما دام التفت هذا جزاه الله خير، أعطني الكتاب وأعطني المصحف، كل منهما محمد، يصح النداء ولا ما يصح؟ نعم؟ إيه؟ ما يختلف، هي ولا ما في إشكال؟ وين؟ لا هو هو هو نهي، هو نهي، لكن اللي أورد الاشتراك، نعم؟ نعم، سبب الاشتراك الصيغة الإدغام، نعم، الإدغام عبارة، الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم، لكن إذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الإشكال، نقول من يرتد ومن يرتد انتهى الإشكال، ما في إشكال، لكن إذا فككنا الإدغام في يضار قلنا لا يضارر كاتب فاعل، ولو قلنا لا يضارر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة، والضرر منهي عنه في الطرفين، منهي عنه في الطرفين، لكن ما الذي يقصد بهذا النهي؟ هل نقول إن المشترك يتناول الأمرين معا، أو جميع ما يحتمله من معاني في آن واحد، أو لا يتناول إلا معنى واحدا؟ على كل حال راجع المسألة، نعم، هو الضرر منهي عنه، الضرر منهي عنه على الجميع، لكن هل هو بهذه الآية منهي الطرفين منهيا بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية، راجعوا يعني حتى لو قلنا باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آن واحد يجوز ولا ما يجوز إذا احتمل اللفظ؟ جمهور العلم لا يجوز، جمهور العلم لا يجوز عندهم. ثم بعد ذلك، نعم، الكلام على المرجح، بس محتاج إلى مرجح، لكن ترجيح صعب في مثل هذا لأن اللفظ ما يتغير. نحو هناك قرائن قد يوجد مرجحات عنها، لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه في استعمال المشترك تستفيدون إن شاء الله. ذكر الأنواع الستة ثم ذكر على سبيل الإجمال ثم فصل في القول على سبيل اللف والنشر: فحيث كان السقط من أصل السند، فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتعليق يعد. من أصل السند، أصل السند أي طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم، لأن الإسناد له طرفان: طرف متأخر الذي هو شيخ المصنف، وطرف متقدم الذي هو الصحابي. وأصل السند الصحابي ولا شيخ المصنف؟ أصله ومداره ومخرجه على كلامه، تتكلمون على كلامه، ما هو على أن هذا هو القول الصحيح. كيف؟ لا، مخرج الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه من أصله الذي هو الصحابة. نعم. إيه، لكن الذي يحرره أهل العلم من قاطبة الصحابة، الصحابة بلا شك، الصحابة هو الأصل. فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فالتعليق يعد. إذن المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر، ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو إلى آخره، يعني حذف السند إلى آخره سمى معلق يعد. فما يجي في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم، إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر في كتاب التزمت صحته ووفى المصنف بما التزم. من فضلك اقلب الشريط. إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر في كتاب التزمت صحته ووفى المصنف بما التزم، لأن من أهل العلم من يلتزم الصحة، فمنهم من يلتزم ويوفي، ومنهم من يلتزم ولا يوفي. من صحيح بن حبان وصحيح بن خزيمة استدرك الحاكم كلهم ملتزم الصحة، لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح، وجد فيها الصحيح وغير الصحيح ومتفاوتة. فما يجي في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم، يعني مع صيغة الجزم، قال فلان، روى فلان، ذكر فلان، ثم به الراوي جزم فاقبله، فاقبله يعني يحكم له بالصحة، لأن الراوي، لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك. وضمن لك من حذف، وضمن لك من حذف من الرواة، فاقبله معروفا كنحو أخبر، تمثيل لصيغة الجزم، أخبر فلان، ونحو قال وروى وذكر، هذه صيغ جزم. لكن صيغ التمريض قيل وما كقيل وكيروى قد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر. المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، لكن نجمل القول في ذلك. أولا، صحيح مسلم فيه 14 حديثا معلقا، 14 حديثا معلقا، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد، موصول في صحيح البخاري، إذن معلقات مسلم نحتاج لبحثها؟ نحتاج إلى بحثها؟ ما نحتاج، لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه، وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري. معلقات البخاري 1341، هذه معلقات البخاري يعني كثيرة جدا، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى 160 أو 159، نحتاج إلى بحث 1341. نعم، لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب والذي نحتاج إليه. 160 أو 159 هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضع آخر. هذه 160 يقسمها أهل العلم إلى قسمين، منها ما يريده البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم، قال فلان ذكر فلان روى فلان، ومنها ما يريده بصيغة التمريض، صيغة التمريض لصيغة التضعيف ببناء الفعل للمجهول، قيل يذكر يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف. ما يريده البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم، وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ بن حجر يقول إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر في من أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك، لا تبحث، لكن عليك أن تنظر في من ذكره. فمن من ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف. ولذا قال الشيخ فاقبله معروفا وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع أو بسبب اختلاف في راو ثقة، لكن هذا لا يؤثر، الاختلاف البخاري رحمه الله تعالى أدنى شيء يشكل عليه. ففي حديث المعازف لم يقل حدثنا هشام بن عمار، قال قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه، هل هو أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول حدثنا كبقية أحاديث عن هشام بن عمار. فاقبله معروفا كنحو أخبر ونحو قال وروى وذكر، هذه صيغة الجزم. وما كقيل يعني بصيغة التمريض، وما كقيل وكيروى قد ذكر ممرضا، يعني ما ذكره البخاري ممرضا يعني بصيغة التمريض بصيغة التضعيف، ففيه فتش واختبر، هذا يحتاج إلى بحث. قد يقول قائل لماذا ذكره البخاري بصيغة التمريض إذن ضعيف؟ لأن التمريض تضعيف وقد ضعفه البخاري بالصيغة. نقول لا يا أخي، مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيح، ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيح، فهذا صحيح لا إشكال فيه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين، ومنه الحسن وفيه الضعيف، لكن الذي ضعفه بين يبينه الإمام البخاري. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، ينبه عليه إذا كان ضعف ظاهر. وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغة التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصلا، بأن له أصلا يؤنس به ويركن إليه كما قال ابن صلاح وغيره، لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري رحمه الله تعالى. ففيه فتش واختبر، ابحث، ابحث عن سند لهذا الخبر وادرس هذا الإسناد واحكم عليه بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف. وقد تولى الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري في 3 كتب، أولا الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات، وأيضا كتاب تغليق التعليق كتاب خاص بالمعلقات، واختصر التغليق بكتاب سماه التشويق، وله أيضا مختصر ثالث. فتش واختبر، ومثله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود معه، يعني التفتيش والبحث والدراسة كما تكون لمعلقات البخاري بصيغة التمريض تكون أيضا لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره. نعم، إذا وجد حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله وابحث في سنده واحكم عليه بما يليق به مستنيرا بأحكام الأئمة. ومثله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود معه، يعني تجمع بين المقبول والمردود، هذه لا بد أن تدرس أسانيدها، يفتش عن أسانيدها وتدرس ويحكم على كل حديث ما يليق به. هذا على القول الصحيح في أن التصحيح والتضعيف لم ينقطع، أما على القول بأن التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتأخرين، لكنه قول ضعيف. نعم. وما يكون السقط فوق التابعي مع رفع متنه فمرسل فعيم، فبعضهم للاحتجاج يطلقا والبعض للرد وبعض حققا، فأقبلوه إن يكن قد أسندا من جهة أخرى كذا إن عضدا بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف، وغيره رد بلا ارتياب ولا يضر مرسل الصحابي. الناظم رحمه الله تعالى ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، بالمرسل، والمرسل يقول رحمه الله تعالى وما يكون السقط فوق التابعي، فوقه والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعين فوق طبقة التابعين الصحابة، وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه فمرسل فعي، فما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقا هو المرسل. ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع، مرفوع تابع على المشهور ومرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في الاستعمال. وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه، لا بد أن ينص على رفعه، عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، فاعي فعل الأمر. فبعضهم للاحتجاج أطلق، والبعض للرد، وبعض حقق، يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل. طبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل، مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري. لماذا؟ نعم إيه، لكن أو غيره، لو قال مثلا أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك به، وهذا لا يقضي في إمامته. مراسيل سعيد. نعم. شو؟ لا لا لا، تبقى مراسيل، ومراسيل لا يقبل المراسيل. لا لا، ما هم مسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد، لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل، لأن الطبري يحكي الاتفاق، اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل فيما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره استدركنا. لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر. ولذلك في تفسيره تقرؤون كثيرا في تفسيره في الخلاف في قراءة آية، يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر ويذكر المخالف. ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله جل وعلا، يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر، ثم يقول لإجماع القراءة على ذلك، وذكر الخلاف نفسه لكنه يرى قول الأكثر إجماع. فلا يستدرك على الطبري في نقله أو في حكايته الاتفاق، مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان الخلاف في أويس معروف. فبعضهم للاحتجاج مطلقا قالوا أنه لا يعرف الخلاف في قبل المراسيل إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، هذا قول المنسوب لأبي حنيفة ومالك، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف والبعض للرد، والبعض الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله عن الجمهور الرد ابن عبد البر، ومسلم صدر الكتاب الصلاة، يقول مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه. والبعض للرد وبعض حقق، يقصد الإمام الشافعي، فقبلوه يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة، فقبلوه إن يكن قد أسندا من جهة أخرى كذا إن عضد بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف. هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي، فقبلوه إن يكن قد أسند، يعني جاء من وجه آخر مسند، جاء مرسلا وجاء مسندا. الآن الشافعي يقول تقبل المرسل لأنه عضد بمرسل بمسند. لماذا لا نحتج بالمرسل بالمسند والمرسل صح أو لم يصح؟ عندنا ما يغنينا. نعم، لا، الشافعي له ملحظ. لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند، المسند مفروغ منه، يكون عنده للدلالة على هذه المسألة، نعم، عنده نصان، يكون عنده نصان، فقبيله يكون قد أسند من جهة أخرى، يعني يروي المسند غير من يروي المرسل. كذا إن عضد بمثله بمرسل آخر أيضا رجاله غير رجال المرسل الأول، أو فعل صاحب، الشيخ نص على الفعل وأقوى منه القول، نعم، يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم، بفتاوى الصحابة، يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول، أو سلف، أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف، أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف، يعني أفتوا به أو عملوا به. هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل وإن كان مرسلا. عليه إفتاء جماهير السلف، يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول، وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث لا وصية لوارث، لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند أهل العلم، أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم. وغيره رد بلا ارتياب، يعني مرسل لم يعتضد بما ذكره الإمام الشافعي يرد بلا ارتياب بلا شك، ولا يضر مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق، نقل عليه الاتفاق، وخالف في ذلك نفر يسير مثل أبي إسحاق الإسفرايني وغيره، لكن بعضهم نقل على الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها. إذا رفع الصحابي خبرا أو ذكر فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبحث، والصحابي لا سيما صغير السن أو متأخر الإسلام أو الذي غاب عن حضور قصة أو قضية ثم ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام حكمها الرفع، لأنه يحتمل أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أعادها له، كما في قصة بدء الوحي تروي عائشة، وبدء الوحي كم كان سن عائشة في وقت بدء الوحي؟ كم؟ ما ولدت وقت بدء الوحي، لكن الاحتمال أنها سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ التي تدل، مثل فغطني، هذا من كلام عليه الصلاة والسلام، ترويها عائشة مسندة القول للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة الصحابي فحكمها الوصل. ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، صرح بعضهم بأنه لم يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث، الباقي كلها بواسطة. لكن الذي حققه ابن حجر يقول أنه وقف على 40 حديثا صرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام أو المشاهدة. فما يوصله الصحابي إما لغيبته أو صغر سنه أو تأخر إسلامه حكمه الرفع، ولا التفات لمن يقول بأن حكمه حكم المراسيل الأخرى، احتمال أن يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي، والتابع احتمال يكون ضعيف احتمال يكون ثقة. لا، هذا نادر جدا أن يروي الصحابي عن تابعي، لا سيما ما يتعلق بأمور الدين. قد عاصر الصحابة وأولى بالقبول، فيسأل صحابي من يسأل تابعي، هذا بعيد كل البعد. طيب الذين ردوا المراسيل قالوا الساقط مجهول، لماذا لا نقول ما دام التابع هو الذي يرفع الحديث الواسط الصحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يشكل؟ نقول لا، احتمال أن يكون تابع ثاني، والتابع الثاني احتمال يروي عن تابع ثالث، والثالث يرويه عن رابع، وهكذا. ولا يبقى يحذف عندنا 4 مثلا ولا يبقى إلا الأخير منهم، لأنه وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. 6 من التابعين يروي عن بعض، افترض أنه حذف منهم 5 وبقي الأخير، وهالخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا احتمال وارد. في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص 6 من التابعين، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها 6 يروي بعضهم عن بعض. هذه هي العلة في رد المراسيل. نعم، ما يقول أسند من جهة أخرى كذا إن عضد بمثله. نعم، شو هذا الثاني؟ أو فعل صحب. نعم، هذا 3. أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف، يعني يفتي بمثل عوام أهل العلم كما يقول، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته، نعم قبل. وأن يكون أيضا من ما لم يذكره الذي هو أصل المسألة، أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضا إذا سمى لا يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، هذا نص في الرسالة. نعم، وساقط 2 فصاعدا ولا من وسط الإسند سم معضلا، ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه عن تابعي وقفا، من طريق واقف قد أسند وجاز غير رفعه عن أحمد، ليخرج الموقف قيد الأول كذاك بالثاني خروج المرسل، وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مرا. المعضل اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، وسمي هذا النوع لأنه بسقوط 2 من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده، يعني سقط واحد يمكن تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد لا شك أنه يستغلق عليك الأمر ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها والتشديد في أمرها، ومنه مسألة معضلة، يعني من المسائل الشديدة القوية التي تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها. كثيرا ما يقول هذه من عضل المسائل، فما سقط منه اثنان فصاعدا مع التوالي من أثناء سنده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل. لكن إذا سقط اثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين؟ نعم، الشيخ يقول وساقط اثنين فصاعدا ولا، يعني على التوالي، ولا مقصورة للضرورة، ولا أصلها ولا أن، يعني على التوالي من وسط الإسناد احترز بقوله اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع، وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع، ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يسقط المرسل، ما يخرج المرسل بسقوط اثنين. نعم، يعني هل المرسل ما سقط منه الصحابي أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتين فرق؟ طيب، إذا سقط اثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني، شو سمى؟ ولا يريده من باب المعظم، مع أنه يأتي بما هو أقرب إلى المرسل من المعضل ويسميه معضل تبعا للحاكم، سمي معضل ومنه حذف صاحب والمصطفى أقرب إلى تسميته مرسل، يحذف الصحابي فقط، التابعي موجود لكنه لا يصرح التابعي برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقفه على نفسه، ومتنه عن تابعي وقف عن ابن سيرين قال، والحديث معروف مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن سيرين عن أنس مثلا، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد قال، ثم يذكر كلاما معروف رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة، فيأتي من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في هذه الصورة حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سماه الحاكم معضل لأن فيه حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن الصلاح إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حذف النبي مع والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه، هذا أدرجه الحاكم في المعضل. وابن الصلاح يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأنه بحذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يكون حذف اثنين، إن من طريق واقف قد أسند هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وجاز غير رفعه عن أحمد، وجاز غير رفعه عن أحمد. من أحمد هذا؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن حجر؟ وجاز غير رفعه عن أحمد ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابع الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من كلام ابن حجر، لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل. يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، ما لا يدرك بالرأي. فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حكمه حكم المرسل، حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا المرسل عندهم مرفوع تابع، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار حكمه حكم المرسل، ليخرج الموقوف قيد الأول، كذاك بالثاني خروج المرسل. نعم، التابع والصحابي هذا معضل، أي معضل، لكن أنت ما يدرك أنه سقط اثنان ما دام رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما تدري إلا إذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد فتحكم بالإعضال. هذا معضل، لأنه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو نفسه. مرسل إذا كان مما لا يدرك بالرأي، لأنه ولو حذف النبي عليه الصلاة والسلام فهو حكم موجود. لماذا قلنا أنه معضل؟ لأن الذي رواه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، في الكلام الذي لا مجال فيه للرأي النبي عليه الصلاة والسلام موجود ولو حذف، هو معروف أنه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، لو قال الصحابي قولا لا مجال فيه للرأي ايش تسوي؟ نعم، مرفوع متصل ولا منقطع؟ متصل. لكن لو قال التابع كلاما لا مجال للرأي فيه فهو مرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وين حذف في الصورة إلا أنه موجود في الواقع، ما يمكن يقول التابع هذا الكلام. ليخرج الموقوف أو ليخرج الموقوف قيد الأول، كذاك بالثاني خروج المرسل. إيش معنى هذا الكلام؟ كيف؟ نعم، القيد الأول، أين القيد الأول؟ نعم، الآن الوقف وصف للسند أو للمتن. نعم، وصف للمتن، المتن الذي يوقف ويرفع. فإذا قلنا اثنين، الآن هذا وصف للمتن ولا وصف للسند؟ للسند. إذن معنى الكلام القيد الأول أين هو؟ منه عن تابعي وقف، نعم، ومنه حذف صاحب المصطفى، هذا القيد الأول، نعم، وهو الذي أخرج الموقوف. يعني الموقوف خرج بقوله ومنه حذف صاحب المصطفى، يخرج الموقوف بهذا؟ نعم، حذف الصحابي يخرج الموقوف، يخرج الموقوف حذف الصاحب، لأن الموقوف قول الصاحب. فإذا حذف الصاحب، نعم، إذا حذف الصاحب وأبقي التابعي ما صار موقوف، صار مقطوع. نعم، على ما سيأتي في بيان أنواع الأخبار، باعتبار الإضافة، لأنه إن أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام سمي مرفوعا، أضيف للصحابي سمي موقوفا، أضيف للتابع فمن دون إنه سمي مقطوعا. فإذا حذفنا الصاحب نعم في احتمال أن يسمى موقوف، لا، لأن نضفناه إلى تابعي فيخرج بذلك الموقوف بالقيد الأول. كذاك بالثاني خروج المرسل، كذاك بالثاني خروج من وسط الإسناد، نعم من وسط الإسناد، لأن الإرسال الحذف فيه في أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي. على كل حتى الثاني يدل، حتى الأول واضح، الأول واضح في المراد. إن من طريق واقف قد أسنده، يعني أسنده من طريق آخر، أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج بذلك الموقوف. وكونه يجوز غير رفعه أن يكون غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يخرج بذلك المرسل، لكن البيت الذي قبله أوضح، أوضح. وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا، إذا سقط من أثناء الإسناد راو واحد، لا من مبادئه في صورة التعليق ولا من نهايته في أصله في صورة الإرسال، من أثنائه سقط راو واحد أو أكثر من راو واحد لا على التوالي، يعني من أكثر من موضع، بلا ولا منقطع دون مراء، دون شك يسمونه منقطع. طيب المرسل منقطع مو منقطع، كل الأنواع منقطعة، وين المرسل ما سقط إلا واحد، المعلق ما سقط إلا واحد. الآن وش الموضوع الكبير الذي نبحثه الآن؟ ما يخرج بقيد الاتصال، صح ولا لا؟ ما يخرج بقيد الاتصال ستة أنواع. طيب ما الذي يقابل الاتصال؟ الانقطاع. إذن المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، ايش معنى الاتصال؟ يعني يكون كل راو من رواته قد رواه ممن فوقه، نعم بطريق معتبر، بطريق معتبر من كل الرواية. إذا انقطع من أوله، من أثنائه، من آخره، باثنين، ثلاثة، كل هذا منقطع. كيف؟ انتظر خلنا نفهم ما أريد تقريره. الآن أولا عندنا البحث الكلي في الاتصال، يقابله الانقطاع. إذا كل الأنواع الستة منقطعة، نتفق على هذا، كلها منقطعة لأنها إيش؟ غير متصلة، والذي يقابل الاتصال الانقطاع، إذا هي منقطعة، نعم كلها منقطعة. لكن في الاستعمال خصصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، باسم يخصه، وإلا أحيانا تجدون تداخل، أرسله فلان، نعم أرسله فلان، وإن كان السقط في أثنائه. من أهل العلم من يطلق على المرسل منقطع، وعلى المنقطع مرسل، فهم خصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه تسهيلا على الطلاب. وإلا لو طبقنا استعمال أهل العلم للمنقطع والمرسل ما وجدنا كبير فرق. واحد من موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مراء، فهم بهذا يخصصون كل نوع باسم يخصه تسهيلا على الباحث، تسهيلا على الطالب. فإن كان السقط من مبادئه سموه المعلق، وإن كان من أصله الصحابي فقط نعم سموه مرسلا، وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي سمونه منقطع، وإلا فالمعضل. وحذفه واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللوقي، كعن وأن موهما وقالا تدليس إسناد يري اتصالا ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدا ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع وحذفه الضعيف بين الثقتين وسمه تسوية بدون مين والثاني تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر وكله غش شديد وغرر وضد نصح عند نقاد الأثر وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله ما لم يقل سمعت أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع السقط الظاهر الذي يعرف بعدم المعاصرة وهو سقط ظاهر يدركه أحد الطلاب فيعرف بالتواريخ إذ لا معاصرة ولا لقي ولا سماع، هذا الظاهر الذي يظهر ويتضح لجميع الباحثين، لكن هناك سقط خفي لا يدركه إلا البارع من الطلاب، سقط خفي لا يظهر للجميع، لأن للراوي مع من يروي عنه أحوال إن لم يعاصره، إن لم توجد المعاصرة بينهما هذا سقط ظاهر، إن لم يعاصره فسقط ظاهر. وشذ من أطلق عليه التدليس إذا كانت الصيغة موهمة، يعني روى شخص عن آخر، زيد عن عمرو، بحثت في كتب الرجال وجدت زيد مولود سنة 110 وعمر قد مات سنة 100، فقال زيد عن عمرو، الصيغة موهمة، لكن هل هناك إشكال؟ هل هناك احتمال أن يكون قد سمعه منه؟ نعم ما في احتمال، ولذا أوصف القول بأن هذا نوع من التدليس بالشذوذ، قول شاذ، هذا القول يقضي على جميع الأنواع السابقة إذا لم يصرح بصيغة التحديث بلفظ التحديث والسماع، ولن يصرح إلا كذاب في هذه الصورة. انتهينا من عدم المعاصرة، إن روى عمن عاصره ممن لم يثبت له لقاؤه مجرد معاصرة دون لقاء، هذا يسمونه بصيغة موهمة. نعم هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. الصورة الرابعة إذا روى عمن لقيه، عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن وقال فلان، هذا تدليس. إذا روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا تدليس اتفاقا. فعندنا التدليس يختص بصورتين، في حال اللقاء بين من روى من روى عنه، وحال السماع بين من روى من روى عنه، فإذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا يسمى تدليس. أما في حال المعاصرة فهو مرسل الخفي. وحذفه واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللقي، احتمال للقي. وحذفه واسطة عمن لقي، زيد لقي عمرو وسمع، احتمال يكون سمع منه لكن هو لقيه، ثبت أنهما اجتمعا، فروى عنه بصيغة موهمة للسماع وعدمه كعن وأن وقال، روى عنه ما لم يسمعه منه، ثبت عندنا أنه لم يسمع منه هذا الخبر بل سمعه منه بواسطة ثم أسقط الواسطة، هذا تدليس. وكذا لو روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس إذا حذف الواسطة بينهما. وحذف واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال للقي كعن وأن، لأن السند المعنعن عند أهل العلم حكمه الاتصال، حكمه الاتصال على الخلاف في اشتراط اللقي أو الاكتفاء بالمعاصرة، على أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. وأن حكمها حكم عن، أن فلانا كذا حكمها حكم عن. وإن زعم ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة يفرقون بين أن وعن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا لا فرق بينهم. ولا شك المثال الذي اعتمد عليه ابن الصلاح في نسبة القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة والقول بالتفريق بينهما لا يصلح أن يكون مستندا ولا معتمدا، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يدرك السر للتفريق بينهما، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، لأن الحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام أحمد متصل، ومثله يعقوب بن شيبة. رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد منقطع. هل السبب في هذا اختلاف الصيغة؟ نعم. أو السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية يحكي قصة عن صاحبها الذي وقعت له عن عمار. في الرواية الثانية وفي الطريق الثانية محمد بن الحنفي يحكي قصة لم يشهدها ولم يسردها إلى صاحبها عن محمد بن الحنفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب في كونه اختلف حكمه على الرواية الثانية عن حكمه على الرواية الأولى كعن وأن موهما. الصيغة موهمة تحتمل اتصال وعدم، وقال تدليس إسناد يرى اتصال. أهل العلم يقسمون التدليس إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، والشيوخ من الإسناد. تدليس الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ نعم، يعني طبقة الشيوخ ما هي بسلسلة أو حلقة من حلقات الإسناد؟ إذن كيف يقول تدليس إسناد تدليس شيوخ؟ كله تدليس إسناد. نعم، لكن يفرقون ويقسمون من أجل أن تكون الصورة واضحة في الأذهان، وإلا فالكل تدليس إسناد. تدليس إسناد يرى اتصال، يري اتصال تدليس. وقال تدليس إسناد يري اتصال، يعني يوهم الاتصال، يوهم السامع والواقف الاتصال، لأن هذا عاصر هذا بل لقي هذا لقي هذا. إذن والمسألة مفترضة في راوي ثقة، ما دام لقيه وروى عنه بصيغة عن، الاحتمال أنه سمعه منه، لأن عن محتمل للسماع وعدمه. وكذلك قال: ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدأ، يقول حدثنا ثم يسكت، حدثنا ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول فلان عن فلان عن فلان. السامع مسألة اللصق، السامع قد يدرك شيء نعم من خلال النطق، لكن إذا كتب مثل هذا كيف القارئ، كيف يشعر القارئ؟ إذا قال حدثنا ثم سكت، السامع يحتمل أنه سكت لتراجع النفس، يحتمل أنه سمع سكت لأي ظرف طارئ، أو يتذكر الشيخ حدثنا ثم بعد ذلك بعد قليل فلان ابن فلان عن فلان عن فلان. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يضمر من حدثه ولا يسلط الصيغة هذه على المذكور، لأن لا يعد كذاب، لأنه لو قال حدثنا فلان صار كذاب وما حدثه. فإذا قطع نعم يوهم أنه سكت ليرد إليه النفس، ثم بعد ذلك يأتي براوي لم يحدثه بل بينه وبينه واسطة. وهذا الراوي الذي ذكر بعد الصيغة والانقطاع قد لقيه من حدث بالخبر لكن لم يسمع منه هذا الخبر، إذن هذا تدليس. ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدأ، ثم يبتدي بذكر بقية الإسناد. ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، يقول حدثني فلان وفلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، حدثني فلان وفلان. الأول حدثه صحيح، والثاني المعطوف عليه يضمر وفلان لم يحدثني أو فلان غير مسموع لي. هذا تدليس العطف، الأول تدليس القطع وهذا تدليس يسمون تدليس العطف. ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، هذا تدليس عطف وتدليس قطع. وأسوأ منهما تدليس التسوية، حذف الضعيف بين الثقتين، يروي الحديث من طريق ضعيف، يرويه عن شيخ ثقة، والشيخ يرويه عن ضعيف، والضعيف يرويه عن ثقة، فيكون عندنا ضعيف بين ثقتين يسقط هذا الضعيف. هذا يسمونه تدليس التسوية، تدليس التسوية، ويسميه العلماء المتقدمون التدليس التجويد، يعني جوده فلان، يعني ذكر الأجواد وحذف الأدنية. هذا تدليس التسوية شر أنواع التدليس، لأن المسألة وعرة جدا على الباحث، عندك سند نظيف كل ثقات وكلهم قد لقي بعضهم بعضا، فإذا بحثت ما عندك إشكال. وقد تصرف هذا المدلس تدليس التسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين، وحذف الضعيف بين الثقتين وسمه أو اسمه، عندك وسمه ولا اسمه؟ عندي وسمه، لكن يمكن يجوز. المقصود أنه يسمى بتدليس التسوية، ها؟ وسميه تدليس وسميه تسوية بدون ميني. طيب، يسمى تدليس التسوية معروف عند أهل العلم أنه تدليس التسوية، ويفعله بعض الرواة ويفعلون جميع الأنواع. وقد يتعجب يقول تدليس، إيش معنى تدليس؟ تدليس غش يعني، هل يجوز أن يفعله محدث ويبقى ثقة مع ذلك. نعم، على كل حال وقوعه من الكبار. نعم، هو ليس بكذب، وليس بكذب لأنه لم يصرح بتحديث. كونه أسقط يعني من يقبل المراسيل التي السقط فيها واضح يقبل مثل هذا. نعم، وجار على قول من يقبل المراسيل، لكن تدليس التسوية تدليس شنيع لأنه يسقط ضعيف. وأما أنواع التدليس الأخرى فتحتمل أن يكون المسقط ضعيف، ويحتمل أن يكون صغير يأنف من الرواية عنه، ويحتمل أن يكون المسقط أكثر من ذكره، في كل درس يقول حدثنا فلان، فيتفنن وينوع العبارة. وعلى كل حال التدليس عيب يقدح به الراوي إذا كثر، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعف. وهذا التدليس المتضمن للإسقاط، لإسقاط راوي ذمه شعبة وغيره وقالوا فيه كلام شديد، لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وهكذا. والنوع الثاني من نوع التدليس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر، سواء كان باسم ذكره باسم لم يشتهر به، ذكره بكنية لم يشتهر بها، ذكره بلقب لم يشتهر به، ذكره بنسبة لم يشتهر بها، هذا تدليس شيوخ يسمونه. ولا شك أن فيه توعير على الوصول إلى حقيقة الراوي، والخطيب البغدادي يكثر من هذا النوع، يكثر من هذا النوع ليتفنن في العبارة، فيأتي بالشيخ الواحد على أكثر من وجه، على 5 وجوه أحيانا، وكله غش شديد وغرر وضد نصح. يعني أن الواجب على المسلم أن ينصح إخوانه المسلمين، فالدين النصيحة، هذا ليس فيه نصيحة، الغش ليس فيه نصيحة، وضد نصح عند نقاد الأثر، وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله، يعني هذا الحديث يرد. إذن ما حكم رواية المدلس؟ رواية المدلس لا بد أن نعرف طبقات المدلسين قبل حكم رواية المدلس. قسموا المدلسين إلى 5 طبقات، منهم من لا يدلس إلا نادرا، من لا يدلس إلا نادرا هذا اغتفر الأئمة تدليسه فيقبل خبره مطلقا، ومنهم من اغتفر تدليسه لإمامته وندرة ما دلسه في جانب مروياته، هذا أيضا اغتفر الأئمة تدليسه. منهم من أكثر من التدليس، من أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبله أهل العلم على قول الراجح إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إذا جاء بصيغة موهمة. منهم من يعني أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبل إلا إذا صرح. منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، أو قبلهم منهم من لا يدلس إلا عن الضعفاء، هذا مع كونه ثقة هذا لا يقبل. نعم لا يقبل. ومنهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، هذا لا يقبل مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، لأنه مجروح بغير التدليس. وحيث كان ثقة من فعل فحكمه رد الذي قد نقل، هذا الحديث الذي دلس فيه يرد، أما غيره من الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث فإنه يرد. فالثالث من أنواع المدلسين ومنطبقات المدلسين هذا يرد مطلقا ما لم يقل سمعت أو حدثنا، يعني ما لم يصرح بسماع الخبر أو بتحديث من نسب إليه أو جاء باسم شيخه مبينا. حدثني أبو صالح المروزي، شل أبو صالح المروزي هذا ما يقبل هذا الخبر حتى يأتي باسم الشيخ مبينا. هذا في تدليس الشيوخ، ويقابل أو يقارب تدليس الشيوخ تدليس البلدان، تدليس البلدان، لكن لا أثر له بالنسبة للرواة إلا أنه يشعر بالتكثر والتزيد والتشبع بما لم يعطى. لو تقول حدثني فلان بقرطبة، نعم السامع اللي ما يدري فيه حي في الرياض اسمه قرطبة، نعم يظن أنك رحلت تجشمت آلاف الأميال لتروي الحديث عن هذا الشخص بالأندلس، نعم أو تقول حدثني فلان وين بالحمراء ما وراء النهر، لكن أي نهر؟ أي لكنهم مصر مثلا، حدثهم وراء النهر نهر النيل مثلا، ويوهم بذلك أنه ما وراء النهر يعني دجلة. المقصود أن هذا كثير، يعني كثير في الأحياء يوهم أنها بلدان بعيدة، هذا تدليس بلدان. ما لم يقل سمعته أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا، ويعرف التدليس بالإقرار، يعني بإقرار المدلس، بإقرار المدلس إذا نسب الحديث إلى شخص ثبت لقاؤه له عنه ثم قيل له هل حدثك فلان؟ قال لا ما سمعتم فلان، كما يذكر عنه شيء يقول ما سمعته منه ولا ممن سمعه منه، يعني حذف اثنين، هذا يعرف التدليس. وعلى كل حال في رواة الصحيح من هو مدلس، وعن عنعنات الموجودة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال لأنها فتشت فوجدت مصرح فيها بالتحديث. منهم من يقول إحسانا للظن بالشيخين وإمامتهما وتحريهما في النقد تجعل النفس ليست بحاجة إلى أن تبحث في معنعناتهم. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكه شيء من بعده وفتشي، موجود في رواة الصحيح من هو مدلس. ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية، إذا صرحوا بذلك ليس لك إلا أن تسلم. لا تدليس الشيوخ لابد أن يصرح باسم الشيخ، في تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، نعم، لكن فيه توهيم للسامع و نعم أقول في تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، إنما يكني شيخه أو يسميه أو يصفه أو يلقبه أو ينسبه بوصف لا يعرف به، نعم فهذا ما فيه إسقاط، لكن لا بد أن يصرح باسم الشيخ بحيث يعرف. إذا قال أبو صالح المروزي من أبو صالح المروزي؟ فمثل هذا ما فيه، لكن لا الذي لا بد أن يصرح ما فيه إسقاط. نعم نعم الحديث المدلس صحيح، نعم الحديث المدلس من قسم الضعيف لأن فيه سقط. نعم والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي، كالرفع من مخضرم قد عاصر نبينا دون لقاء أثرا، وقد أتى أوهى الأسانيد كما أصحها فيما مضى تقدما، وبالضعيف لا بترك وصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يؤخذ في فضائل الأعمال للفرض والحرام والحلال. عرفنا في التقسيم السابق أن رواية الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له أنه يسمى مرسل خفي، وبهذا يفرق بين المرسل الخفي والمدلس، والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياه مرسل خفي. وكثير ممن ألف في علوم الحديث يخلط بينهما، من ذلك ابن الصلاح أدخل هذه الصورة في التدليس، لكن إذا أدخلت هذه الصورة ما يبقى لنا مرسل خفي. قد يقول قائل كلاهما فيه إيهام، لماذا لا يسمى تدليس؟ نقول العلماء ذموا التدليس ولم يذموا الإرسال الخفي. رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، مما لم يتيسر لهم لقاؤه عليه الصلاة والسلام، من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولم يعدهم تدليس. ولو أدخلنا هذه الصورة في التدليس ما سلم من التدليس أحد، كالرافع من مخضرم من قد عاصر الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه نبينا دون لقاء أثيرا، هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس. والصور التي ذكرناها في بداية الحديث عن التدليس توضح لنا الفرق الدقيق بين المرسل الخفي والمدلس. وقد أتى أوهى الأسانيد كما سبق ذكر أصح الأسانيد، وأن العلماء تكلموا فيها، وإن كان الأولى أن لا يطلق على سند بأنه أصح، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر، ومع ذلك وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد وتقدمت، مثل هذا قالوا في أوهى الأسانيد، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي هريرة، أوهى أسانيد المكين، أوهى أسانيد البصريين، وهكذا. وقد أتى أوهى الأسانيد كما هذا كلام من جاء الحاكم ذكر أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد، كما أصح فيما مضى تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد. وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه صح مطلقا أو أضعف مطلقا لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم. إذا نظرنا إلى رأي البخاري لا مانع أن نذكر به، إذا نظرنا إلى رأي البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هاتنا مالك، هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الحديث مطلقا؟ نعم مالك نجم السنن، نعم، ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الإمام مالك. لكن إذا جئنا مثلا مالك عن نافع، هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا أن مالك أجل أهل طبقته، لماذا لا نقول مالك عن سالم؟ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع. إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر، لماذا لا نقول أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ فما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقا من غيره. نعم قد تحتف قرائن بهذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقا، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يسوغ. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد أيضا الكلام يسري على ما قيل فيه أنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد، تجد بين الأربعة أو الخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم من هو أضعف منه، نعم، فلا يسوغ الحكم بالإطلاق. وبالضعيف لا بترك المصيب، يعني لم تتوافر فيه شروط القبول شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذن يكون إيش؟ نعم ضعيف. أما الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط ما بلغ مرتبة الحسن إذن ضعيف. هذا الضعيف الذي لا يقبله أهل العلم ويسمونه المردود على ما تقدم، إذا لم يكن متروكا، لأن متروك شر أنواع الضعيف بعد الموضوع، لا بترك وصف، يعني من باب أولى الموضوع، نعم يحتاج أن ننبه على موضوع، إذا نبهنا بالمتروك من باب أولى الموضوع، هذا على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، وقد أطلقه بعضهم كالخطاب وغيره. فإذا قلنا أن متروك لا يقبل مطلقا ووجوده مثل عدمه، إذن الموضوع من باب أولى. وبالضعيف لا بترك وصف ولا لمدلول الصحيح قد نفى. الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد، يعني لا يصل إلى حد الترك، أن يكون ضعفه غير شديد. ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يعني معارض بما هو أقوى منه، إذا عورض بما هو أقوى منه فلا عبرة به، يؤخذ في فضائل الأعمال، يعني يقبل في فضائل الأعمال لا الفرض، لا الفرض والحرام والحلال. الحديث الضعيف وما لم تتوافر فيه صفات القبول لا يجوز الاحتجاج به في العقائد اتفاقا، ولا الحلال والحرام، وإن وجد في كلام الفقهاء لكنهم يقررون أنه لا يجوز الاحتجاج به ولا بناء الأحكام عليه. إذن في فضائل الأعمال، في المغازي، في السير، في التفسير، يتسامحون في هذه الأبواب فيقبلون الضعيف، الضعيف الذي ضعفه منجبر غير شديد الضعف، يشترطون أن يكون الضعف غير شديد، يشترطون أيضا أن يندرج تحت أصل عام، ما يؤسس حكم جديد، يشترطون أيضا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. هذا الضعيف نقل النووي والملا علي قاري، نقل الاتفاق على جواز العمل به في فضائل الأعمال إذا توافرت الشروط، لكن الخلاف موجود. ابن العربي يقول لا يحتج به مطلقا، ابن حزم لا يرى احتجاج به مطلقا، الشوكاني لا يرى الاحتجاج به مطلقا، وجمع من أهل العلم لا يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقا، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الاحتجاج بالضعيف، ابن القيم أيضا في كلامه ما يؤمي بأنه لا يحتاج بالضعيف، وغيرهم جمع غفير من أهل العلم، لكن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال، وقد اشترطوا لذلك شروطا أوصلها ابن حجر إلى العشرة، يعني بمجموعها تصل إلى العشرة. السخاوي له زيادات، ابن حجر له زيادات في هذه الشروط، وكل يزيد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من 10 شروط، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يحتج به مطلقا، لأن العمل على غلبة الظن، والضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، إذن لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. وأيضا العمل بالضعيف جعل كثيرا من الناس يغفل عن التحري والتثبت، ولذا وقع كثير من المسلمين في البدع بناء على العمل بالضعيف. فمن الآثار التي ترتبت على قبول الأحاديث الضعيفة الغفلة عن البحث عن الصحيح والحسن، وجعلهم يتشبثون بأحاديث ضعيفة ويستغرقون في العمل بها، والعمر لا يستوعب كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن نلجأ إلى الضعيف. منهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن المراد بالضعيف ليريد أن يقرر أن الضعيف لا يعمل به مطلقا. إذن ماذا تقول في مثل كلام أحمد رحمه الله أن الضعيف يقبل في فضائل الأعمال ويتساهل في أحاديث فضائل الأعمال؟ ماذا يقول شيخ الإسلام عن قول الإمام أحمد؟ يقول إن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وكلام معاصرين من الأئمة الكبار الذين يتساهلون في قبول الضعيف في الفضائل، يقول أن المراد بالضعيف في اصطلاحهم وعرفهم هو الذي يسمى عند المتأخرين الحسن، لا الضعيف الذي لم يصل إلى درجة القبول. ننتبه من هذا، وأنه لم يعرف تقسيم الحديث إلى صحيح حسن وضعيف إلا عند الترمذي، لكن هذا الكلام يستقيم. أولا، التعبير بالحسن وجد في طبقة شيوخ الترمذي ووجد عند من قبله، حكموا على حديث بأنه حسن. نعم قد يختلف حكمهم عن الاصطلاح أحيانا، لكن لفظ الحسن موجود. الأمر الثاني أنه يترتب على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وكل من نص على أنه يتساهل بالضعيف في الفضائل ولا يتساهل به في الأحكام، أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يعمل بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا أن الضعيف يساوي الحسن، وهذا الضعيف الذي يساوي الحسن لا يحتج به هؤلاء الأئمة في الأحكام، إذن هؤلاء لا يحتجون بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف عن أهل العلم. فكلام شيخ الإسلام لا يستقيم، على يريد أن يوجه كلام الأئمة ولا يصادم كلام الأئمة. الأئمة على العين والرأس، ما حد بيصادمهم، هم أهل الشأن وهم أهل العلم والعمل، ومن جاء بعدهم عالح عليه. نعم قد يفتح الله جل وعلا على بعض الناس فيفهم مسألة تخفى على من تقدمه، لكن يبقى أنهم هم الأصل. نعم رب مبلغنا أو عام سامع، لكن هذا خلاف، لأن رب للتقليل، يبقى أن الأئمة الكبار هم الأصل وعليهم المعول، لكن ليسوا بالمعصومين. والاحتياط للسنة مطلوب، لكن أيضا تضييع بعض الأحكام بسبب التشديد بعض الناس، أيضا الاحتياط في مثل هذا صعب. أما قولهم أنه يعتقد الاحتياط، يعتقد الاحتياط، أولا مسألة فضائل الأعمال، فضائل الأعمال التي يتساهلون فيها إن رتب عليها ثواب كما يقولون ولم يرتب عليها عقاب، ما الفرق بينها وبين السنة؟ صار في فرق؟ ما في فرق. إذن فضائل الأعمال سنن، والسنن حكم من الأحكام، إذن هم يستدلون بهذا الضعيف في الأحكام، وليس هذا هو المعروف. فالمسألة بحثها يطول جدا، لو أخذنا نستدرج نذكر جميع الشروط وما يلاحظ عليها طالبنا الوقت، ويكفي من هذا أن نعرف أن جماهير أهل العلم يعملون بالضعيف في الفضائل والأحكام والعقائد، وجمع من أهل التحقيق يرون أن الضعيف لا يعمل به مطلقا، وفيما صح وحسن ودخل في حيز ودائرة القبول والنية. ننبه على المسألة، وهي أن بعض المعاصرين قال يعني ضيق الدائرة جدا، فقال يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، وألف كتابا أسماه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، يكفي. ليش نشتت أنفسنا في سنن أبي داود وفي مسند الطيالسي وفي كذا؟ يكفي. عسى الطالب يفهم هذا، نقول نعم يعتني بالقرآن مع الصحيحين، لكن ما رأيك فيما صح في سنن أبي داود؟ يهمل. في مسند أحمد حديث كثير صحيح، في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم يصفوا حديث كثير من الصحيح، تهدر هذه الأحاديث أضعاف أضعاف ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة. لا شك أن هذه الدعوة باطلة، ولذا البخاري ومسلم لم يعما الصحيح، ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ورد رد حتى كلام من الأخرى ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. إذا جمعنا الخمسة التي دواوين الإسلام يبقى الصحيح أقل، ومع ذلك ليس بصحيح. وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الصحيح، عشر ألف ألف، يعني كم؟ مئة ألف يحفظ من عند الصحيح مئة ألف. ولو اقتصرنا على كتب الخمسة ما صبا لنا ولا عشرة ألف. لا شك أن كل حديث ينظر في إسناده سواء في الصحيحين، لا لا صحيح ليس قابلا للنظر من تلقات القبول عدا ما ذكرنا من المعلقات أو في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو غيرها، ينظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق به، فإذا صح أو صار حسنا ألحق بقافلة المقبول، وإلا فهو مردود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.